أعرف شو يعني وقرنا قبل ما نشرح الآية. وقرنا هي البقاء داخل البيت. هذه الآية تخص فقط نساء النبي حصرا ولا تخص باقي النساء على الإطلاق. لماذا؟ نساء النبي لهن خصوصية خاصة. لماذا بداية الآية؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. قوله بأن بداية الآية تقول يا نساء النبي هذا كذب، لأن بداية الآية هي وقرنا في بيوتكن، أما الآية السابقة تبدأ بيا نساء النبي، فيقول الله عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن، نركز على هذه الكلمة، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ننتبه أيضا إلى الرجس، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالصفات المذكورة كعدم الخضوع بالقول وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكم وعدم التبرج وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه أفعال النساء المتقيات، لأن الله عز وجل قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن في القول كذا كذا. إذا أردتن تطبيق أفعال المتقيات فافعلن كذا وكذا وكذا. ونهاية الآيات التي قرأناها قال الله عز وجل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. طيب إذا كانت هذه الأفعال ليذهب عنكم الرجس، فهل يعقل أن الله تعالى يقبل الرجس على باقي المؤمنات؟ لكن الله عز وجل لماذا خصص نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم بالكلام في الآيات لخصوصهن، ولأنهن قدوة، ولأنهن كما قال عز وجل لسنا كأحد من النساء، فخاطبهن وحضهن على أفعال المتقيات التي ذكرها في الآية. فالاستقرار بالبيت من خصائص النساء المؤمنات أو المتقيات، ودليل ذلك أيضا من السنة، طبعا أثبتنا ذلك من القرآن وانتهينا من الكلام لعلي الكيالي لأنه لا يؤمن بالسنة، لكن إضافة، الحديث المشهور في الصحيحين وغير الصحيحين عندما قال صلى الله عليه وسلم رويدك بالقوارير، طبعا كما المشهور عند الناس رفقا بالقوارير، الحديث في الصحيحين ويحك يا أنجشة رويدك بالقوارير أو رويدك سوقك بالقوارير، أسماهن قوارير لاستقرارهن بالبيت وليس لتشبيههن بالقارورة التي تكسر كما يقول البعض. والقارورة سميت بقارورة لأن الماء يستقر فيها، فالنساء قوارير لاستقرارهن في البيت، النساء المؤمنات طبعا المتقيات.